ويكون مثال هذا مثال رجل دخل دار الدبابين الجلد لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة، وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون الشراب ولا تتبين لهم الرائحة لأنه قد امتلأت أنوفهم منها. كذلك أمر الغيبة في يومنا هذا لأنها ساعت جدا فنكس الكل في تنفس الهواء المسموم، فما يكادون يفسون بمثل معنى الغيبة. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في ذوق بيته. ومن تتبع الله عورته يعني كما هو يتتبع عورات الآخرين يفضحه ولو في ذوق بيته، يعني وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أناكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في سرير. وبلى، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الرجلين الميتين المسلولين يعذبان في قبريهما، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في سرير، يعني ما يعذبان في شيء يكبر عليهما أن يحترز منه، يعذبان بسبب معصية كان ارتكبانها كان يكبر جدا عليهما أن يحترز منها ولم يكن يشق عليهما تركها. لأن الإنسان إذا نهي عن شيء يعني المنهي عنه منه ما يشق تركه، قد يصف الإنسان أن يترك بعض المعاصي كالمتنبات واضح، يعني الشهوات أو المطعومات أو المشروبات فهذه يشق تركها لأنها متنبه، ومنه ما ينشر الطبع منه كالسموم مثلا، ومنه ما لا يشق تركه، فمن المنهيات ما يشق تركه كالمتنبات، ومنه ما ينشر الطبع منه كالسموم مثلا وكالنجاسات وهذه الأشياء إنسان ينفر بطبعه منها. ومن المنهيات ما لا يشق تركه كهذا، يعني كالذنب المذكور: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال بعض العلماء يعني في كبير عندكم، يعني إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير في زعمكم أنتم وفي فهمكم ليس كبير، فتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا معنى واضح، وما عذبان في سرير يعني عندكم وفي مغاركم انتم تستحقرونه، لكنه عند الله سرير وعظيم. وبلى، وبلى يعني حقا انه كبير يعاقب الله عليه، وقد عاقب هنا سبحانه في القبر بعد موته بسبب هذين الذنبين: فايكم ياتيني بجريده فاستبقنا فسبقته فاتيته بجريده فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، قال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. في الغيبة طبعا معروف في البيئة، أما البول يعني أنه ما كان لا يستنزه من البول، كان يهمل في أمر التطهر من البول. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول. وصح عن قتادة رضي الله عنه قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أسلاك: ثلث من الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النميمة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفار نحاسية، يخلفون يعني يخلصون ويقطعون، هو نفسه يعذب نفسه، يخلصون بها صدورهم ووجوههم. لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخلصون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، يعني غاب عن المجلس، فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي:

الترفيه على انفسهم مثل هذه الاشياء، تجد يقلد شيخا ماهرا او يقلد خطيبا او يقلد سنه في حركته او طريقه صوته، يقصد بذلك الاستهزاء، فهذه هي المحرمه. طبعا هي الطلبه في المدارس والجامعات للاسف شديد شائعه جدا، شائعه جدا سخريه الطلبه من اساتذتهم، هذا لا شك انه من سوء الخلق ومن نكران المعروف الذي يؤذيه اليه استاذه، حتى الذي يعلمك علما دنيويا له حق عليك ولا ينبغي الاشتغال به يعني غيبة. بعض الناس عندهم هوايه نقد الخطباء، يخرج من الخطبه يصير الانسان بعد صلاه الجمعه يكون معدل التوبه يكون في اقوى درجات الاستعداد، لماذا؟ لان العبد حيبدا الجمعه الى الجمعه كفاره من بينهم، فلما يكون اول الخطيبه غيبه وغيبه مين في اللي كان يخطب الجمعه؟ واضح؟ فيبدا الاسبوع بالغيبه، هي المفروض الجمعه الى الجمعه كفاره من بينهم. يعني تدخل لقمة الإيمان والورع بعد خطبة الجمعة، لأن لسه هيبدأ يعد لحد الأسبوع الجاي، فما يكون العد بادئ بمصيبة مستمرة، ومن بعدها بيوم ويومين هيعمل إيه؟ فالمفروض الإنسان يعني بالذات بعد خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة يكون في أعلى درجات الإيه؟ الاستعداد للإحتراز عن المعاصي، كان لسه قدامه أسبوع. فينبغي الإنسان يعني يكف عن مثل هذا، هناك هواية عند بعض الناس في النقد وغيبة الخطباء والكلام عليهم بمجرد ما يأخذ مناسبة الخطبة. هذا لا شك يعني مما لا ينبغي. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا، مريدا تنقصه والشناعة عليه، فهو حرام. إن كان يقصد التنقص يعني العفرة في موضوع الغيبة، والميزان هو إن كان يريد التنقص وضع التشنيع، لكن إن أراد بيان غلطه بيان الحق وليس نية التشنيع لأن يقلد، أو بيان ضعفه في العلم لأن يغتر به ويقبل قوله، فهذا ليس بغيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك. كذلك إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا أو هذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك، فليس بغيبة، لأن الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو ذكر جماعة المعجلين. ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد. إذا كان المخاطب الذي تخاطبه يفهم من الذي تقصده فهذه غيبة، كأنك علمت اسمه، ما دام الذي تكلمه يعرف من الذي تقصده فهذه ذكرك لهذا الشخص بما يكره. نعم أنت لم تذكره باسمه ولكن ذكرت من صفاته ما يجعله متعينا عند المستمعين لفضول التفهيم. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم به الصريح، تؤدي إلى نفس الوسيلة الغاية وهي التنقم وذكر المسلم بما يكرهه. مثلا يقال لأحدهم كيف حال فلان؟ يرد الله يصلحنا، الله يغفر لنا ولا ربنا يصلحنا، نسأل الله العافية. هي الظاهر الورع والتورع بقى والتحرز من الكلام. طبعا ما الذي يصلح الواحد يقول لك كيف حال فلان؟ يقول ربنا يعافينا. الظاهر يدعو والظاهر الورع يعني بلغ الذروة عنده، لكن في الحقيقة هذه غيبة. صحيح هو يقول الله ربنا يعافينا، ربنا يكفينا شر الدنيا، او ايضا مثل هذا تعريض، لكن في الحقيقه هو تنقيص لاخيك المؤمن. فينبغي الاحتراز، لان الشيطان يعني على العباد الذين ليس عندهم علم ايضا يعني يلبس عليهم بهذه الطريقه. يقول كقوله الله يصلح له، لما يسال عنه الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسال الله العافيه، نحمد الله الذي لم يكترنا بالدخول على الظلمه، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قله الحياء. ازاي فلان اخبره ايه؟ الله يتوب علينا. ومعناهم ألف ما نقل شيء في الظاهر، لكن هو يقصد التنقص ويحصل به التسهيم تنقيص أخيه. وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه فكل ذلك غيبة محرمة. كذلك إذا قال والله كلنا مذنبين وكلنا مقصرين وفلان ابتلي بشيء احنا كلنا مبتلين به، هو عايز يعمم عشان يخفف الجريمة، لكن بلا شك أوصل رسالة إيه؟ ذم أخيه وبين أنه ابتلي. والله احنا كلنا بشر وكلنا مبتلون بما ابتلي به فلان، فيقصد لما يتكلم بهذه الصيغه يخفف من يعني جريمته. او يقول مثلا والله ما انا وحيدا في هذا، كلنا نفعل هذا الشيء. هذه أمثلة، وإلا فضابط الغيبة تسهيل المخاطبة نقص إنسان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، يعني يجلس في مجلس ويساير أهل المجلس، لا يريد أن يخالفهم فتحصل بينه وبينهم الوحدة، فيساير الناس كالإنعاس، يوافق الناس أنا مع الناس حيث كان، إن أساءوا يسيء معهم وإن أحسنوا يحسن معهم، فهو تابع وغير وموافق ومساير لما عليه أهل المجلس، فلا يريد أن يوحشهم فيولتهم بالمشاركة في هذه الوليمة التي هي ضيافة الكفار. يقول شيخ الإسلام: فمن الناس من يعتاد موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض مما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستدخله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس معاهدة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، لكن أنا أخبركم بأحوالي. طبعا مقدمة لا تغني عن الفعل، لأنه في الفعل سيتورط في الغيبة. يقول لك: والله هذا مسكين، إنسان مسكين، والله هذا رجل جيد ولكن يفعل كذا وكذا، وفيه كيف وكيف. وربما يقول: دعونا منه، ما نحب سيرة الناس، الله ينفر لنا ولا. هذه تفهم أيضا التنقيص والاستنقاص وهضم جناب أخيه، فيخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون نحن خاض. يقول شيخ الإسلام: وقد رأينا منهم ألوان كثيرة من هذا وأسبابه. ومنهم من يرفع غيره رياء، يعني يتصنع إبداء الشفقة والرحمة على أخيه، في الظاهر لذلك أنه مشفق عليه لكن هو يريد بخيانة، ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه، ومن ذلك قول فلان حبيب، فلان طيب أو طيب القلب، هو يحب كلمة طيب، أحيانا تستعمل كلمة طيب دلوقتي بمعنى إيه؟ ولوها مغفل، أحيانا كلمة طيب تستعمل مغفل، هو طيب لكن السياق يظهر أنه يريد أن يقول أنه إيه؟ مغفل، أو أحيانا يقول إيه؟ درويش اللي يفزع بسرعة وكذا، فيقول كلمة طيب، فلان طيب، قلب طيب، هي يعني ممكن تكون مدح، لكن أحيانا السياق يظهر أنه يراد أنه يستغفل أيضا. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يرفع غيره رياء، فيرفع نفسه فيقول لقد دعوت البارحة في صلاتي لفلان، وأنا كنت بطلب منه البارح في الثلث الأخير وفي السقف دعوت لفلان لما بلغني عنه كيف وكيف واللي بيضحك كذا وكذا، فهو بيعمل إيه؟ هو في الحقيقة بيرفع نفسه، الغير يتكلم كلام طيب، لكن هو بيرفع نفسه وبيرائي انه بيظهر بعمل السر، وصول عمل السر لا يظهر به، فيقول بالليل في صلاتي في ثلث الليل الاخير دعوت لفلان لانه بيفعل كذا وكذا، فالظاهر انه بيرد لهم كذا، لكن هو يريد ان يرفع نفسه ويضع اخاه ويحقر يعني اخاه. او يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم، فلما يكون هو بليد الذهن وقليل الفهم معناه ان انا المتكلم يكون اعلى منه ذكاء واعلم وافضل منه. يقول شيخ الاسلام: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبه، فيجمع بين امرين قبيحين، الغيبه والحسد، يجمع بين امرين قبيحين، الغيبه والحسد. واذا اثني على شخص، اذا اثني على شخص في حضوره ازال عنه ذلك بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاحه وصلاح، أو في قال بحسد وفجور وقدح ليثبت ذلك عنه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، يعني هو يغتاب لينفث عن الحسد الذي يملأ قلبه على خلق الله سبحانه وتعالى. والحسد بلا شك خلق لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان، المؤمن لا يمكن أن يكون من طبيعته أن يحسد، فالحسد القرين الكفر، فهو من اخلاق الكافر، خاصه يعني اذا كان في امور الدين، هذا من اقبح انواع الحسد، وان كان النبي

فتركم يستدعوا وما ذلك يذكر هذه النفسيات الغريبة العجيبة التي لا يمكن أن تكون تأدبت ولا تهذبت بأخلاق وأداب الإسلام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر. فإن كان هذا قبيحا في طلاب الدنيا أو علوم الدنيا فهو أقبح وشر في طلاب علوم الآخرة وعلوم الجنة. فالذي يريد الجنة يحب الجنة لكل الناس. أما الذي يحسد ويحب زوال النعم عن الناس فهذا لا يمكن أن يكون مريدا للآخرة، هذا طالب دنيا وإنما يتفكر وراء الدين، لكن هو في الحقيقة يريد الدنيا. فإن كنت صادقا في حب الله وحب رسوله فينبغي للصادق أن يحب أن يكون كل الناس طاعين لله، كل الناس مقيمين للصلاة، كل الناس يتعلمون العلم الشرعي ويستفيدون منه. ومريد الآخرة يسجد ويضحي ويؤثر على نفسه ويحب أن يكون كل الناس مطيعين لله عز وجل، مش ان هو يحسد او يخبي عن اخوانه يعني امور الاخره. هذه يعني اشاره عابره فيما يتعلق يعني وباء الحسد حتى بين بعض الفئات القليله من طلاب العلم الشرعي. يقول سيكون الانسان ومنهم من يحمله الحسد على الغيبه فيجمع بين امرين قبيحين الغيبه والحسد. واذا اثني على شخص يعني لو انه جالس في مسجد وجاء ذكر شخص معين واثني عليه لا يتحمل، ولا بد ان يدفع هذا الاحسان وهذا الثناء باي صوره من صور التنقص ويكتفي في قلق الدين وقلعه. نسال الله العافيه. هو رجل طيب لكن كذا وكذا وكذا، او لا يستطيع ان يخله في قلق الدين وقلعه فياتي به في قلق حسد وخيول وقصف ليثبت عنه ثناء الناس. ومنهم من يخرج الغيبه في قالب تمسخر ولعب ليبقي غيره باستهزاء ومحاكاته واستصغار المستهزئ به، كما كنا يفعلها الطلاب مع مدرسيهم. وهذا خلق سيء لا يليق بالمسلم ابدا. ما ادري يعني الجيل الحاضر الان يتصوروا ان المرور ده ماذا يشعروا فيه باي غمكان غير مكتوب عند الله. الطلبه في غيبه الاساتذه او الطالبات مع المدرسات او حتى طلبة الجماعة مع اساتذتهم فان المدرس ده ليس له اي حرمة، جريمته انه مدرس، جريمته انه يعلمه وينفعه. فما يكاد يشعر احد بان لا انسان مسلم محترم له حرمة ويقال عرضه وما ينبغي ان يقابل احسانه ليه بانه يعلمه حتى لو عرضه زاوية مباحة، ما يجب ان يقابل هذا الاحسان بالغيبة كما يحدث. فنجد الترخص الشديد في غيبة المدرسين والاستهزاء بهم او تقلي بهم ومحاكاتهم، وهذا يعني تعرفونه جميعا. ومنهم من يخرج الغيبه في قالب التعجب فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيف وكيف، ومن فلان كيف وقع منه كيف وكيف، وكيف فعل كيف وكيف، فيخرج اسمه في معرض التعجب. ومنهم من يخرج الغيبه مخرج للاهتمام فيقول مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمع انه يرتم له ويتاسف وقلبه منطوي على التكفي به، ولو قدر لزاد على ماله، وربما يذكره عند اعدائه ليشتكوا به. وهذا وغيره من اعظم امراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبه في قالب غضب وان كان منكر، فيظهر في هذا الباب اشياء من زخارف القول وقصده فيظهر في هذا الباب اشياء من زخارف القول وقصده غير ما اظهر، والله المستعان. يقول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ان علم ابليس انك حذر خائف في كثير من احوالك لم يبدا صاحبك بالتزين له بالغيبه والكذب، ان علم انك من ذلك نافر وله مجانب، ولكن يدعكما. يتروح انت وصاحبك أدم من أجل تتكلموا في الغيبة واخدين بالكم، يعني حتى إذا ذكرتم الله عز وجل واستأنست قلوبكما زين لكما فضول الكلام والراحة إلى الدنيا، فإذا خدتما في ذلك زين لكما الغيبة. فإن كنتما من الخائفين في كثير من أموركما أجر الغيبة من قبل الغضب لله عز وجل أو التعجب أو الإنكار أو التوجع لمن ترتاد عليه. وهذه يعني فتنة شائعة خاصة في أهل الدين، الإظهار الغيبة بحجة إيه؟ المجاربة لله عز وجل وهذا بدل على الدين، والغيبة جائزة في ستة أحوال منها كذا وكذا وكذا، ويقصد التكفي فمشكلتنا أننا دائما نبدأ من حيث انتهى الصدع، اقصى منطقه يوخر فيها الشرع بتكون بالنسبه الى نقطه الابتداء وينطلق بعدها الى بعيد جدا عن حدود الشرع. فالنصيحه للاخوه عموما لان بعض البلاد اكتوت بنيران هذه الفتن فحفظت يعني الدين وحلقته كما تحلق الروس. يدخل لهم الشيطان بهذه الثغره. نحن نفضل للمنهج والدفاع عن السلفيه والرد على اهل البدع الى غير ذلك من هذه التزيينات الشيطانيه ويفتح من هذه الثغره ينطلق الشيطان ويعني يفعل مفعولا. فبالنسبه لمن لا يستطيع ان يضبط لسانه ولا يضبط قلبه يكف وينسى كثير وخف خطا طويلا. لان مشكلتنا اننا اصلا متنادون في هذا الذنب ومترخصون فيه جدا. فينبغي الحذر من ذلك وعدم الانصاف لمن يدعون انهم يدافعون عن المنهج وانهم يدافعون عن كذا وكذا ويعني هم بسلوكهم انما يحفظون يعني التنقص من خلق الله سبحانه وتعالى. يعني مما ينبغي ان ننتبه اليه ايضا متعلقا بهذا الموضوع ان مستمع الغيبه والمغتاب تركان في الاثم. فقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الاسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الاسلمي؟ ما يعني. فشهد على نفسه بالزنا اربع شهادات يقول اتيت امراه حراما وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث الى ان قال له النبي عليه الصلاه والسلام فما تريد بهذا القول؟ قال اريد ان تطهرني. معروف القاعده ان متى بلغ الحد الامام فلا رجوع فيه انتهى. واضح. فمتى بلغ الامام وهنا بلغ الامام فلا بد ان يقام عليه الحد. نعم. لكن يكثر سؤال يعني هل من اتى ذنبا يستوجب حدا في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه لا تقام فيه الحدود الا نادره في بعض البلاد؟ هل معنى ذلك انه بعض الناس تكفر بالذنب يقول انه المفروض ان يعمل مجتمع الزنفاء؟ لا. نقول حتى في هذا المجتمع مجتمع الصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين هم خير امه بقيه الناس ما هو الاصل؟ حتى لو كانت الحدود تقام يعني كل من يفعل ذنبا يذهب للخليفه ويعترف ليقام عليه الحد؟ لا. بالعكس الواجب عليه ان يستر على نفسه حتى في الدوله الاسلاميه التي تقيم الحدود. واضح. فيجب عليه ان يستر على نفسه وبالعكس هو يكافئ ان ستر على نفسه في الآخرة بأن يستر الله عليه كما في الحديث حينما يقرره الله بذنوبه يوم القيامة يقول له أتذكر كذا أتذكر كذا فإذا ظن أنه هالك لا محالة يقول الله سبحانه وتعالى له فأنا أسترها عليك اليوم كما سترتها عليك في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى حي ستير يحب الحياء والستر. الله يحب الستر ومن أعظم ما يحب أن يستر العبد على نفسه وعلى إخوانه. فإذا ابتلي الإنسان بشيء من هذه المعاصي أو القبائح فينبغي أن يكثر على نفسه ولا يحدث بذلك أحدا. وجاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وبين من هم المجاهرون؟ هم الذين يعني يأتي أحدهم الذنب بالليل فإذا أصبح يعني يهتك ستر الله ويقول قد فعلت كيف ويحكي للناس ما فعل. واضح. فهذا لا يعافى لأن الله لا يغفر له ولا يعافيه. لماذا؟ لأنه ضاد الله فيما يحبه. الله يستير ويحب السنة ويقول إن كثر مسلما كثر الله في الدنيا والآخرة. فينبغي الاهتمام بهذا الأمر. وأنه تأتي أحيانا بعض الأسئلة نقول حتى لو في دولة الخلافة الإسلامية العاصي غير مطالب بأن يذهب للإمام ويهتك ستر نفسه لكنه مطالب طلبا أكيدا أن يذكر على نفسه ويطمع في رحمة الله وعفوه ويعاقب إن زهر بذلك وفضح نفسه. واضح. إلا أن هذه الحالة حالة خاصة ما دام هو بلغت توبته إلى هذا الحد وحريص جدا على أن يطهره الله وبلغت الإمام فلا رجوع. لا رجوع في الحد. لذلك لما جاء ماعز وأراد النبي عليه السلام أن يدفع عنه ذلك بأن يقول لعلك فعلت كذا أو كذا لأنه هو أخف من الفاحشة فهو أصر يعني صرح تصريحا لا نفس فيه أنه بالفعل أتى هذا الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما تريد هذا القول؟ قال اريد ان تطهرني. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من اصحابه يقول احدهما لصاحبه انظروا الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر بجيفة حمار سائل برجله. سائل هو كل ما ارتفع. طبعا الارتفاع يلتأ من التعفن في ذات الامعاء الحمار الغازات تتراكم فترفع الرجلين تبقى مرفوعة في الهواء الجثة المتعفنة تبقى رجلين طالعة والعضلات تتصلب والغازات تدفعه فتبقى شيء شديد نجلا عن شد تعفن هذا الحمار. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بجيفة حمار سائل برجله فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن لا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك لم يأكل من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتنا من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة فهو الذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة. ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. أشد الكذب إيه؟ أفعل تفضيل. طيب يعني إيه وجه هذه هذا التفضيل؟ يعني معناها إن الذنب الذي ارتكبت له بغيبة هذا الأخ المسلم أنا المقيم عليه الحد وطهر منه أشد عند الله سبحانه وتعالى من أكل جيفة الحمار المتعفن. لماذا؟ لأن من يأكل جيفة الحمار هل يكون قد آذى مسلما؟ لو فقط يأكل جيفة الحمار لا آذى مسلما، لكن هذا آذى مسلما وانتهك عرضه وانشغلت ذمته بفسوق العباد، فهذا خير ممن يأكلون لحوم البقر وفي كل شر. أي نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلا وقوله نلتما ما نلتما من عرض هذا الرجل أخذ كلا، قوله صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة هذا الحمار، وقوله ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفة أشد من أجل هذه الجيفة. تلاحظون هنا ملاحظة أخرى أنه قال إيه كلا وقال ما نلتما، استعمل صيغة الإيه المثنى مع أن الذي ارتفع إيه كان واحدا، لكن الآخر استمع وأخر ولم ينكر عليه، الاخر استمع واقر ولم ينكر على المرتاب. فهذا يعني نذير خطر، ما اكثر ما يوجد الانسان في مجالس الاكل لحوم البشر هؤلاء من قبائل اليم بيقول عليها لا دي يعني للاسف الشديد يعني موجوده في اهل الدين واهل الطاعه، وتجلس في مجالس الهيبه وتكفر اما ان تزيل المنكر وتنكر على هذا المكان واما ان تزول عنه تدرس المكان وتفارقه. وإن كنت لا تقوى على هذين الأمرين فلا يعني اتقي مخالطة الناس لا تقع، فإلا من خالط خلط، من أكثر المخالطة ما كان يسلم يعني في هذا الزمان من المكافر به، إلا أن تجد إذا حصل هذا فرد على المغتاب. والمغتاب لو أنه في كل مجلس يجد من يزجره أو يهجره ويترك المجلس لا انتبه وأحس بجريمته، فبالتالي يبدأ إيه يعني إن كان لا يستحي من الله فقد يخشى يعني هجرة الناس إياه. واضح. فلو إن في كل مجلس وجد من يزوره لن نتوقف عن هجره وانتهى عنها، لكن نحن نساعده بالسكوت وبالإقرار إن لم يكن بالمشاركة وبالمؤازرة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا كلا لأن الحديث إيه، فقال أحدهما لصاحبه انظروا الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجما كبيرا. فبعد ذلك قال كلا من جيفة الحمار، فرجع الامر بالاسلام. فالمشارك في الجريمه الاقصد الذي يسمع ويسكت ويصر المنكر كمرتكب الجريمه كذا هما سواء في الوزن تلاوم سواء في الوزن، قال كلا وقال ما نلتما من عرض اخيكما، ما نلتما فلفت الوزر اليهما جميعا. نعم. فكذبوه فعقروها. هل الذي عقر الناقة كل القبيلة أم واحد؟ هو واحد، لكن بقول كانوا مقرين وموافقين فنفذ الفعل إليهم أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رجل يخدمهما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، ولم يكن قد أعد لهما الطعام. فقال أحدهما لصاحبه، وتأملوا كلمة فقال أحدهما لصاحبه يعني واحد منهم واحد من السيقين

ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيه. فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيه؟ نفس العذر الذي تنسب به أخاك هو موجود فيك أنت، فما جوابك عند الله؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، هو فيه ذنبك عندك ما هو أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لنفسه إياك. ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، ربما تذكر بها أنت معافى منه، فهذا جزاؤه إذا عافاك، فإما ذنبك مثل ذنبك، وإما ذنبك أعظم من ذنبه، وإما أنك عفيت، فهل هذا جزاء أن الله سبحانه وتعالى قد عافاك؟ فتعير يعني هذا المسلم. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك، إن شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك قيم، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أفدت إليك مساوئا فصلها وقل يا عين للناس أعين. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت زاذان المدايني أو المدايني يقول: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب فاشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. لماذا؟ لأن من إساف يسيب ومن عاب عيب، فبحثه عن عيوب الناس يورث البحث عن عيوبه. ولعل في إسرائيل الجزاء من جنس العمل زاجرا للذين يخوضون في عيوب الناس فيكفوا عنها خشية أن يعاملوا بالعدل، فإن البلاء موكل بالقول، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وعن إبراهيم قال: إني لأرد شيئا مما يعاب لا يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به. وعن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يقول: إني لأرد شيئا أتره كما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني أكره أن أرى رجلا فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. وقال عمرو بن صلاحيه: لو رأيت رجلا يرضى عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وقال ابن سيرين: عيرت رجلا وقلت يا مفلح فأفلست بعد 40 سنة. والحسن قال: كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: حدثني عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية رضي الله عنه فقضى حاجته ثم خلى به، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ يعني أنت كثير نقد للأئمة للخليفة لمعاوية رضي الله عنه. يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن. ما في زعل افتح هذا الموضوع، دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي، صارحني وواجهني بما تنتقله علي. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: لا أبرأ من الذنب، لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما لي من الإصلاح في أمر عامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أن تعد الذنوب وتترك المحاسن. قال معاوية رضي الله تعالى عنه: أنا لا أبرأ من الذنب لأني بشر غير معصوم، لكن هل في المقابل زي ما أحصيت السيئات هل وضعت في الكفة الأخرى الحسنات؟ وما نفعله من طبعا معاوية الدولة الإسلامية من بلغت أقصى تسعنا في إعادة الدولة الأموية، وصريح الدولة الأموية ليست في خلافة رشيدة عن ذلك الدولة العباسية، لكنها في إطار الخلافة الإسلامية. واحنا الان نتمنى ان حتى يجعلنا حتى العثمانيه غير الدين تكون بتحكمنا الان، نرى اوضاع العالم الاسلامي الان، لكن يعني كما تكونوا يولى عليكم، وكما قال يعني بعض السلف: اعمالكم عمالكم، اعمالكم عمالكم، يعني كما تكونون يولى عليكم، كما قال تعالى: كذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. فالشاهد ان يعني ف قال لا أبرأ من ذنب، هل تعد لنا يا نسوه ما يلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها. أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال ما تذكر إلا الذنوب. قال ما نعترف لله بكل ذنب أذنبناه. فهل لك يا نسوه ذنوب في خطتك تخشى بأن تهلك إلا تغفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ يعني إذا كان أنت بتتكب ذنوب أيضا، في ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ترجو أن الله سبحانه وتعالى يعني ينبئك من الهلاك بسبب هذه الذنوب؟ قال نعم. قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ يعني طب اشمعنى أنا بتغلق باب الرحمة في وجهي؟ ولماذا أيضا لا أطمع في رحمة الله أن يعفو عني ذنوبي؟ فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمر بين الله وغيرهم إلا اخترت الله على ما سوى، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال فخصمني، يعني غلبني. قال عروة فلم أسمع المزور ذكر معاوية إلا صلى عليه. بعد ذلك تاب من هذا الأمر، ولما ذكر معاوية كان يدعو له. أبي راشد قال جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال إني رسول أكوانك من أهل البصرة إليه، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان وما قولك فيهما. يعني شد الرحال حتى وصل البصرة فقط عشان يرسلون لعمر بن عبد العزيز أو أخذ إلى عبيد الله بن عمر رأيت إيه في علي وعثمان وما قولك فيهما. فقال هل غير عندك يعني شيء أخر؟ قال لا. قال جاهدوا الرجل، أعدوه متاع السفر حتى يرجع من حيث أتى في الحال. قال جاهدوا الرجل، حضروه حتى يمشي، هو لسه واقف. قال جاهدوا الرجل، فلما فرغ من جهازه قال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية فبكى فندمت على سؤالي إياه فرفع استغل بربه عن غيره. وقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أن أخبض لساني بهذه الدماء. وقال الرياسي رحمه الله تعالى لعمرك إن في ذنبي لسبلا لنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي وليس بضائري ما قد جنوه إذا ما الله أصلح ما لدي. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال مه أيها الرجل لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. لأن أصغر ذنب عندك حينما تواجه ما يوم القيامة حيكون بالنسبة لك وفيما يخصك أعظم وأخطر عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، لأن كل إنسان مسؤول عن أفعاله هو. فأنت أصغر شيء عملته أو أصغر ذنب ارتكبته سيكون يوم القيامة بين يدي الله أنه ذنب أخطر عليك أنت من أكبر ذنب عمله الحجاج. واعلم أن الله عز وجل حكم العدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلم، فلا تزجلن نفسك بسب أحد. يعني إذا نحن أهل السنة والجماعة لا نتعبد بالسب والذم والسكم وهذه الأشياء، يعني كما يعني يقول بعض السلف الذهب يقول في يزيد معاوية يقول لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه ولا نسبه، وإن كان له منقبة كما هو يعني معلوم، لكن فيه من المؤخرات ما يعني قال الإمام الذهبي لا نسبه ولا نحبه، بخلاف الروافض ماذا يقولون؟ يقول لك إذا قدم لك الشراب اشرب يزيد ولا عن يزيد. فالشيعة عندهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى باللعن والسب والسب، حتى يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقبح السباب واضح. فالديننا أقسم فيه أن اللعن هذا جائز وبشروط معينة، لكن الواحد يتقرب إلى الله باللعن هذا ليس من خلق أهل الإسلام. حتى إبليس أنت لا يصلح أن تقرب الله بأنك تقول بدل ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أجل تقول لعن الله إبليس لعن الله إبليس لعن الله إبليس. نعم ليس من طبع المؤمن ولا خلقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعنين الذين يكثرون اللعن. كذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن ذو طعان ولا لعان ولا فحش ولا بذيء. فكثرة اللعن ليس من خلق المسلم لكن يمكن يدل اللعن في بعض المواضع بشروط المعروفة. فأما الاشتغال باللعن والسب فهذا ليس شأنه إنما هو شأن يعني أهل الجدع كالسفي ليس في هذا قدر. ولكن بعض الأشياء ربما يفيد أن نتكلم فيها